فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجوز زيارة الآثار من باب العبرة والعظة؟ لا تزورها ولا تذهب إليها، لكن إذا كانت في طريقك ومررت بها فلا بأس أن تنظر فيها لتعتبر وتتعظ، أما أن تقصدها وتسافر لها لا، ما يجوز هذا. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم.